وهكذا يعني يذكر الله تعالى يعني الميثاق الذي أخذه على النبيين بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. وإن أخذ الله ميثاق النبيين قال إلى أن قال لتؤمنن به ولتنصرنه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهكذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه دعوة لهم للإسلام وترك يعني الكفر والشرك. ثم يعني هنا تأمل أيضا من الشبهات التي كانت عندهم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يعني هم كما تعرفون الله تعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هناك محرمات حرمت على اليهود، فكان أهل الكتاب يخفون هذا ويجادلون في هذا و يعني لماذا؟ لأنهم لا يريدون إثبات وقوع النسخ في شريعتهم حتى ينكروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة يعني شريعتهم الشرائع الماضية، فهم إذا أقروا بالنسخ كأنهم يعني يقرون على أنفسهم بهذا، فأرادوا أن يتوصلوا إلى إبطال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار برسالته بإنكار النسخ أصالة، فكانوا ينكرون ويجحدون أن الله تعالى حرم عليهم في شريعتهم أمورا لم تحرم يعني على يعني أبيهم أو على أجدادهم من قبل. ولهذا يعني الله رد عليهم قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل يعني من؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام ومعناها عبد الله كما يقولون بالعبراني. نعم، فكما جاء في الآثار في التفسير أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض وقال عرق النسا واشتد عليه المرض، فنذر أن لو عافاه الله تعالى أن يعني لا يتناول أحب الطعام إليه وهو لحم الإبل وكذلك يعني ألبانها، فحرم ذلك الطعام على نفسه، وإلا في الأطعمة كلها كانت جائزة حلالا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. نعم، يعني هذه المطعومات في زمن يعقوب عليه الصلاة والسلام كلها كانت حلالا. طيب، ثم قال من قبل أن تنزل التوراة، لكن لما أنزلت التوراة وجدنا فيها تحريمات زائدة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كما قالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. طيب هذه المحرمات من وين جاءت؟ التوراة موجودة في التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين تزعمون أنه يعني ما وقع نسخ في شريعتكم وما هناك محرمات، آتوا هناك محرمات موجودة عندكم، والطعام كان حلا لبني إسرائيل، ما كان هناك شيء محرم من هذه المحرمات التي عندكم إلا لحم الإبل وألبانها فقط. نعم، على نفسه يعني هو كانت حلال عليهم أيضا. إيه نعم، كانت حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فقط. فهذه المحرمات الموجودة عندكم الزائدة على ما كان من قبل، هذا يدل على ماذا؟ على وقوع النسخ، وعلى أن الله حرم عليكم بسبب ظلمكم لأنفسكم، فهذا يبطل يعني ادعائكم أن النسخ لا يعني يوجد ولا يقع، فيعني أبطل هذه الشبهة. فكما عرفنا السورة يعني اهتمت بدفع يعني الشبهات، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. إذن تبين هذا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن هذا ذكر البيت: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والكعبة هي يعني قبلة المسلمين، فهذا فيه بيان أن الدين الحق هو دين الإسلام، وإبراهيم يعني هذه قبلته البيت الحرام. وسبحان الله، نقول في نفسي يعني هنا قال ببكة، ما قال مكة مثلا، فسبحان الله وقع في ذهني، ما أدري يعني كنت أتفكر وقرأت. طبعا بكة، لماذا سميت بكة؟ قالوا تبك، لأن البك هو يعني الاجتماع، ويعني يعني الصك، ويعني التزاحم. فيقولون بكة لأن الناس يبك بعضهم بعضا، يعني يتزاحمون عند الطواف، ويعني في مكة وفي المشاعر. وكذلك قالوا يعني من أراد البيت بسوء، يعني الله تعالى يبك أعناق الجبابرة. نعم، فكما حصل في قصة أصحاب الفيل. فسبحان الله، يعني وقع في نفسي أن هذه السورة أصلا سورة آل عمران، يعني برز فيها مقصود تثبيت المؤمنين ونصر المؤمنين. يعني كما في أول السورة: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الأخرى كافرة، وكما سيأتي معنا في آياتها. فوالله أعلم ناسب ذكر هذا الاسم الذي يشعر بالقوة، والله أعلم. وأن هذا الدين منصور، وهذا البيت مصون، وتبك أعناق الجبابرة إذا أرادته بسوء. فكذلك يعني إذا كانت قبلة المسلمين مصونة، فكذلك دينهم منصور ومصون، هذا فيه تثبيت. حتى الاسم هذا والله أعلم يعني له علاقة بمقصود السورة وجوها. ثم تأتي التعقيبات يعني لأهل الكتاب ودعوتهم للحق: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، إلى آخر الآيات في هذا. وتلاحظ تثبيت المؤمنين أيضا، تأمل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا يعني يحذرنا من أن نكون مثلهم في تفرقهم واختلافهم، هذا كله في تثبيت للمؤمنين. تأمل إلى الآيات: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ويذكر تأمل من إنصاف القرآن معهم، قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذا موجود ممن أسلم منهم. نعم، ويعني هكذا تستمر الآيات في هذا إلى أن تأتي آيات طويلة من آية 121 إلى آخر السورة، تتحدث عن الهزيمة التي حصلت في غزوة أحد. وهذا في غاية المناسبة لهذه السورة، كما عرفنا السورة فيها دفع للشبهات وتثبيت للمؤمنين. فإذا حصلت هزيمة، هنا يتسلل الضعف والانهزام في النفوس، كيف ترتفع المعنويات تثبت الأقدام؟ تأتي هذه الآيات. وتأمل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. من أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، وسبحان الله يعني كل كلمة لها معنى، نحن ما نستطيع أن نقف مع التفسير التفصيلي، لكن يعني أقول السورة حذرت من فتنة الدنيا. وهنا تأمل كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الدنيا، يخرج من أهله إلى القتال في سبيل الله. وإذ غدوت من أهلك، وإلا ما فائدة ذكر هذا؟ الله أعلم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، صف المسلمين للقتال، والله سميع عليم. ترتبط القلوب بالله، أن الله معنا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بنو سلمة وبنو حارثة، لما رجع بن سلول بثلث الجيش ترددوا وهموا بالانصراف، قال: والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ثبتهم الله. هي سورة كما عرفنا فيها تثبيت. ثم ذكرهم الله بنصرهم ببدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني ذكر إنزال الملائكة وتثبيت الملائكة للمؤمنين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم تأمل كيف أن الله يقول لنبيه خليل محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر، أمر كله لله. هذا والله من أعظم ما يثبت الإنسان، يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسبحان الله يأتي في ضمن هذه الآيات يعني التحذير من أكل الربا أضعافا مضاعفة. قال بعضهم يعني من اللطائف في هذا أن من أسباب الخذلان في غزوة أحد أن بعض الجيش أرادوا الازدياد من الدنيا والمال أضعافا مضاعفة، جمع الغنائم، فجاء التحذير من هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يعني حتى تشريع الأحكام جاء في ضمن آيات الغزوة سبحان الله بما يتناسب معها. و ذكر الله تعالى صفات المتقين الذين يستحقون النصر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين، إلى آخر الصفات. ثم ذكرت الآيات شيئا من الحكم في الهزيمة. تأمل مع التثبيت قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هذا يهون على النفوس. نعم. ثم قال من الحكم في الهزيمة: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، فتعلم أن الأمر لله. إذن الله يصرف الأمور كيف يشاء. تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني نحن للأسف نفهم الهزيمة وحصول قتل في المسلمين أنها خسارة، لا، هذا ربح، هذا في الحقيقة كرامة لهؤلاء الذين قتلوا. الله تعالى اصطفاهم عنده شهداء ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهكذا يعني آيات التثبيت تأمل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قتل في أحد: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ذلك هذه الآية استخدمها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ثبت قلوب الصحابة وقد قام فيهم عمر رضي الله عنه يخطب فيهم ويحذر أن محمدا ذهب إلى ربه كما ذهب موسى لميقات ربه سيرجع، وحصل الشك في النفوس، كيف ثبتت القلوب بهذه الآية. سبحان الله في سورة مقصودها تثبيت قلوب المؤمنين. وهكذا يعني تأتي الآيات تأمل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لأنهم علموا الإخوة أن الهزيمة تدخل على الجيش من ذنوبه من معصيته لربه. والله ما نعيشه اليوم من يعني نسأل الله أن يعز هذه الأمة، الحمد لله الخير موجود، لكن الضعف والهزيمة والذل الذي يوجد يعني في الأمة اليوم إنما هو بسبب معصيتهم. تأمل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثم قال: وثبت أقدامنا وانصر مع القوم الكافرين. وهكذا يعني الآيات، أنا كل ما أريد أمشي في صفحة ما أستطيع إلا أن أقف مع بعض آياتها، لكن المقصود الإخوة كما قلنا مرورا يعني إجماليا. وتأمل كيف يذكر يعني سبب الهزيمة: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا سبب الهزيمة كما حذرت السورة من أول في أولها من فتنة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره. ويصور يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة ويدعو الصحابة إلى الثبات، والرسول يدعوكم في أخراكم، وهكذا يعني تمشي بين الآيات يعني، وتذكر المنافقين الذين يعني يثبطون ويخذلون.